السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إطلالة جديدة أيها الإخوة والأخوات، ومع هذا اللقاء مع أحبابي وإخواني الذين أحبهم في الله، أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان، أهلا بك. أهلا أهلا أهلا أهلا، أربعة أهلا دكتور غريب. أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أمين، أهلا بك يا شيخ أمين. يا مرحبا دكتور، الله يكرمك. أخي وحبيبي أيضا الشيخ أحمد جلال، رفع الله قدرك. الله يرفع قدرك يا أبو دكتور. وأخي الفاضل الدكتور عبد الرحمن، أعزك الله، ربنا يحفظك دكتور، وبارك الله فيك وفي كل الحبايب. أيها الأحباب، نلتقي في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة عن أمر مهم يحتاجه كل مسلم في هذا الوقت الذي لعبت الهزيمة النفسية عند الكثير دورا كبيرا. نعم، الهزيمة النفسية، وهذا هو أقوى الأسباب لتدمير أي مجتمع من المجتمعات وفي أي معركة من المعارك. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوض المعركة يركز على هذا الجانب، جانب الصلة بالله، الثقة في الله. فنحن نتحدث معكم الآن عن موضوع بعنوان إن الله معنا. وفي بداية الحديث أتوجه لدكتور حازم وأقول يا دكتور حازم، حينما يثق العبد في ربه تبارك وتعالى، ما هي الثمرات العظيمة التي يجنيها العبد في الدنيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى، أما بعد، فثقة في الله زي ما حضرتك قلت دي أكبر عاطفة تغييرية في الحياة. الإنسان لما بيثق فقد استمسك بالعروة الوثقة. الثقة في الله دخلت إبراهيم النار وما خافش. الثقة في الله خلت ابن تيمية لما لقى واحد دجال بيقول للناس ان هو يقدر يمشي على النار وما يتحرقش، قال له ادخل انا وانت الحمام. حمام ده اللي هو زمان يعني ايه، ميه سخنه بتنزل على الجسم تدوب اي شحوم الراجل بيضحك على الناس بيها، فيعدي في النار والشحوم تمنع الجسم عن النار. قال له ادخل انا وانت الحمام ثم ندخل النار سويا، فاينا احترق فعليه لعنه الله. واثق، فالراجل خاف ويهرب، فقالوا له بعدها لابن تيميه اكنت ستدخل النار حقا؟ قال نعم، ثقه بالله وتوكلا عليه. الثقه بالله دخلت الناس النار يوم القيامة. ازاي؟ اهل الفترة الذين لما يبتبلغهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا في الدنيا الامتحان كان كبير جدا، فربنا بيعقد سؤال واحد بس في لجنة الاخرة للي ما امتحنش في الدنيا، بيعقد سؤال واحد بس يتوقف عليه مصير الانسان ده. تتخيل السؤال ده يبقى ايه؟ يعني ربنا هيقول له ايه؟ هيقول له صلي، هيقول له صوم، هيقول له ايه؟ سؤال واحد يتوقف عليه مصيره. يروا نارا ثم يأمرهم الله بعدما رأوا جلال الله وعظمة الله ورحمة الله يوم القيامة اللي بتخلي إبليس نفسه يرفع رأسه يتطاول يظن أن ستبلغه الرحمة، يعني سبحان الله من كتر رحمة ربنا يوم القيامة. ثم يأمرهم أن يدخلوا فيها، فمن دخلها ثقة بالله سبحانه وتعالى، فمن دخلها كانت عليه جنة، ومن لم يدخلها كان من أهل النار. يعني السؤال الوحيد اللي يتوقف عليه مصير الناس يوم القيامة ثقة في الله. يعني انت متخيل معنى الثقة في الله في الدين شكلها ايه؟ الثقة في الله، اهل الكهف من بدائع اللفتات البلاغية في القرآن قول اهل الكهف لما جم ياخدوا القرار الرهيب، قرار احنا شباب مش هنتجوز مش هنخلف، ما عدناش هنشوف اهالينا، ما عدناش هننزل الدنيا، هنسيب المجتمع، هنروح في خرابة ضلمة كهف على جبل، هنعيش هناك، هنأكل منين، هنشرب منين، مرافق الحياة هنجيبها منين، هنعمل ايه؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا. إذا اعتزلتموهم زي قسم العزل في مستشفى الجامعة كده, لما يجيبوا المريض اللي خلاص رجله هتتبطر أو إيده هتتبطر يقول لك اعزله ليه, بقى خطر على المستشفى كلها. إذا اعتزلتموهم معصية الناس بقت خطر على ديننا, لازم ناخد قرار فوري نحمي فيه ديننا من المجتمع الذي لا يستجيب لأمر الله. وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. علماء اللغة قال لك ينشر بالجزم ليه؟ قال لك دلالة على قمة اليقين ان انت لما هتاخد القرار انك انت هتأوي الى الله وهتلجأ الى الله وهتسيب الدنيا بالاسباب, ده انت هتسيب الدنيا اسباب كلها, ده انت هتسيب الاكل والشرب. قال لك اليقين ويهيئ لكم من امركم مرفقة, اي يهيئ لكم مرافق الحياة. ربنا مش هيسيبكم لما وفقوا في الله. يا دكتور غريب ربنا عمل لهم ايه؟ وترى فعل مضارع. قال لك دلالة ان 309 سنة المعجزة دي بتتجدد كل يوم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين, يعني الشمس اشعتها بتنحرف من على الكهف, يعني سنن الكون بتتغير. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, الانسان محتاج 3 دقائق شمس عشان والا يموت. الشمس من المدخل الثاني تديهم بعض الاشعه, وفي قول ثاني يعني ايه في قول وهم في فجوه من فجوه مدخلين زي ما بالظبط كده تفتح شباك الاوضه وباب الاوضه فيعملوا طيار هواء, فهم في حته واسعه والهواء داخل من هنا خارج من هنا, يعني كانهم في شقه في بلكونه على بحر اسكندريه في برج, يعني منظر باهر. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود, ربنا بيحمي عينيهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لسه كنت بزور يعني يعني يعني امنا الفاضله يعني زوجة يعني يعني احد النساء الفاضلات في العمل الخير يعني, فزوجها في غيبوبه, فبتقول انا والدكتور قاعد يقول لازم نقلبه, بتقول لقيت واحد بيقرا في التلفزيون ونقلبهم ايه ذات اليمين وذات الشمال. سبحان الله العظيم, ايه الحنان ده؟ المفسرين قال لك ده عامله زي اللي بيقلب طفل في الماء. ايه الحنان ده؟ يعني لما وفقوا في الله ربنا غلوهم سنة الكون. كنت لسه هقول كده, العبد يمشي على مراضي الله عز وجل, العبد ينشغل في كل موقف انه ازاي يرضى ربنا سبحانه وتعالى, وكله ثقه ان ربنا عز وجل انه لو رضى ربنا هيرضيه, لن يضيعه, وانه لو بقى مع ربنا هيبقى كما معنا. كما كانت هاجر لما قال لها جبريل من انت؟ قالت انا ام ولدي اسماعيل. أنا أم ولد إبراهيم. فقال إلى من وكلكما؟ فقالت إلى الله. فرد فقال إذن وكلكما إلى كاف. خدت بال حضرتك لما أتى إبراهيم ليترك هاجر وولدها سيبهم ماشي, فبتقول له إلى من تتركنا إبراهيم؟ ولا يرد عليها. مرة اثنين ثلاثة فقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال اللهم نعم. فقالت بكل ثقة إذن لن يضيعنا. فهو اللي أنا عايز أقوله إن العبد ينبغي عليه إن يمشي على مراضي الله سبحانه وتعالى واثق إن ربنا عز وجل لن يضيعه. إلى أي مدى يا شيخ أمين؟ إلى أي مدى ربنا عز وجل لا يضيع عبده حينما يثق فيه, حينما يمتلئ قلبه كده انه عايز يرضي ربنا ومش خايف من حاجه ولا. اولا كفايه الله ليس لها حدود, ولكن الكفايه لكل رجل على قدر ثقته في الله سبحان الله. ايوه, يرزق المرء على قدر دينه, ويبتلى المرء على قدر دينه, ويرضى العبد عن ربه على قدر رضا الله عنه, ويحبه بقدر حب الله له, وهكذا الامور تسير. الله معايا, وهكذا الدرجات تحدد معايا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا يلتفت إليها إلا من اضطر إلى الثقة في الله في مأزق لم يدخل إليه غيره. زي إيه؟ زي نبي الله يونس. نعم. في بطن الحوت في ظلمات ثلاث نزل تحت خالص, ومع ذلك يثق في الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن بطن الحوت دي خلقها الله, العصارة اللي بتنزل منه اللي بتدوب العظم معايا دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعمل فيها, هذا هو الذي خلقها على هذا. هو يعلم أن البحر ده جندي من جنود الله, وهو الذي يعلم أنه بما أنه دخل إلى هذا المأزق بقدر الله تعالى لن يخرجه منه إلا من أدخله. يعني فقال يعني لا إله إلا أنت. الأسباب بيد الملك سبحانه وتعالى, فلما العبد يثق في الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قد يجعل الأسباب لا تأتي بفعلها مع العبد, زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار كانت بردا وسلامة, العصارة اللي تأكل

يعني التغيير قرب فقنط. احنا مش عايزين نوصل لمرحله دي يا جماعه. مش معنى ان موعود ربنا هيتحقق بنصره المظلوم واهلاك الظالم ان ده هيكون بكره ولا بعد اسبوع ولا في يناير ولا في شهر كذا ولا في شهر كذا. لا لا لا، موعود ربنا واقع واقع، بس امتى دي عند ربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجه دايما بتخليني الثقه عندي بتتهز الاستعجال، عشان لو اتاخر النص اسبوع يبدا الثقه، تبدا الثقه هنا تهتز. لما جاء الرجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط، غاضب النبي. الجزئية الثانية يا دكتور غريب بتخلينا دايما الثقة بتتهز في قلوبنا، إن أنا دايما ببقى مصاحب أصحاب القلوب الضعيفة، لا ننسى أبدا قول الله عز وجل المرجفون اللي ربنا سببهم في القرآن مرجفون. نعم، المرجفون في المدينة، وربنا كان دايما بيجمعهم مع المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والايه الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. دايما الانسان مننا لما بيصاحب دايما اصحاب القلوب الضعيفه اصحاب الارجاف بيفقد الثقه في الله سبحانه وتعالى، يقينا بيفقد الثقه. في قول الله عز وجل اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، سيدنا جابر يقول نزلت هذه الايه فينا بنو سلمة لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يقول لو نعلم مقتلا اتبعناكم، ولما رجع عبد الله بن أبي بن سلول إحنا كدنا نحن نقع، كدنا نحن نفقد الثقة. نعم. لولا أن الله ثبتهم. أنت فشل، الفشل هنا كان ترك الميدان والرجوع المدينة. الجزئية الثالثة عدم تدريب النفس على الثقة في الله سبحانه وتعالى. يعني الواثق لا يمكن أن يكون فاشلا أبدا ابدا. محتاجين يا دكتور غريب ان احنا نتدرب على الثقه في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يوصل سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام الى مرحله الثقه في الله، كان هذا يستلزم تدريب وتربيه من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. معلش سريعا سريعا، اول موقف لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام مع ربه عز وجل، وما تلك بيمينك يا موسى، وربنا امره ان يلقيها. ربنا قال لنا في سوره النمل فلما راها تهتز كانها جن ايه ها ولا يا موسى أقبل ولا تخف. هنا كان في خوف صاحبه، خوف صاحبه إيه؟ حركة سريعة. المرة الثانية لما ربنا أعطاه الأمر يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ساعتها قال ربنا إننا نخاف. خد بالكم المرة الأولانية كان خوف مع جري، المرة الثانية قال خوف مع قول، المرة الثالثة هو ده التدريب. المرة الثالثة لما ربنا ألقى عصاك مع السحرة كانت النتيجة فأوجس في إيه؟ ها؟ في نفسي خيفة موسى. مرة الأولانية الخوف كان في أشده مع حركة، مرة تانية خوف مع قول، المرة تالتة مجرد خوف داخلي، المرة الرابعة قمة الثقة لما كان البحر قدامه وفرعون من ورائه. قال أصحاب موسى إن مدركون، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. الثقة قبل طبعا الثقة في الله مش هتيجي مرة واحدة زي ما الشيخ أمين كان بيقول الآن، ده محتاجة إيمان ومحتاجة تدرج، وكلما على إيمان الإنسان كلما ازداد ثقة في الله. زي موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع أول مرة لما ألقى العصا يختلف تماما مع موقف موسى في آخر مرة لما قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك أيضا إحنا مشكلتنا يا دكتور غريب إن إحنا ما عندناش معرفة بقوانين الله في الكون. يعني في ظالم وفي مظلوم، إحنا بنظن إن المظلوم ده ثقة في الله عز وجل انه تاني يوم الظالم ده هيهلك. لا يا جماعه مش كده، اللي هي معنى الاستعجال. ربنا مدين السنن بقى ان انا اعرف السنن، ان الله لا يملي للظالم، يبقى مش من اول يوم هيهلكه. صحيح، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه ولم يفته. مشكلتنا الخمسه مع الثقه دكتور غريب ان احنا حقيقه عندنا ضعف في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى، وده اكبر خلل. هي دي المشكله. طيب هنرجع لها ان شاء الله. بس أنا عايز بعد ما الكلام اللي حضرتك قلته يعني إيه، عايزين بعدها نبص الثقة عند الجماهير، الثقة في الله سبحانه وتعالى. خلي الناس كده رصيد الثقة يعلو عندها، اشحنهم يا شيخ عبد الرحمن. الله يجمعنا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أستاذنك وأستاذن الشيخ أحمد، معرفة الله عز وجل. أنا يعني الخطبة الماضية لي كانت بعنوان الكنز الحقيقي، كانت سبب الخطبة دي دكتور ريب ومشايخنا، سبب الخطبة دي أنها ماشي في الشارع لقيت واحد بيقول لي واحد يا عم معرفة الناس كنوز، معرفة الناس كنوز. سبحان الله، انت فعلا لو انت زي ما الشيخ أمين برضو قال انت ماشي في الطريق وراكب سيارتك وواحد خدك مخالفة، اول حاجة بتعمل ايه؟ تقوم تتصل باللي تعرفه الحقني يا ظابط انا فلان كذا. طيب انا اكلمونه بتقلاش ده تحت ايدي. لو انا جالي مرض ربنا يعافينه وعافيكم وحصل اي حاجه وانا اعرف رئيس القسم اللي بيعالج المرض ده اتصل بيه على طول انا جاي لك لا هتدخل مستشفى حالا وكل حاجه تبقى زي الفل. لو انا عاوز ابني عماره ومش عارف ولا عاوز اعمل حاجه ومهندس يا اخي لو انا عاوز عندي سباكه وعندي حوض عامل وعارف واحد كويس سباك وبيعرف يصلح كويس بتصل بيجي يصلح على طول. سبحان الله لان معرفه الناس كنوز. حاجتين هم حاجتين انه يكون كفء وانه يقف جنبك. طيب لان معرفه الناس كنوز كما تفضلت معرفه الناس كنوز. انا لما يعني عرفت واحد في هذا المجال ما قلقتش. فما ظنكم برب العالمين لو كنت فعلا تعرف الله جل وعلا يدبر لك امرك يا اخي. في كلمه والله العظيم لو ايقنا منها والله العظيم لما شككنا في اي شيء لم تلأت قلوبنا ثقه في الله جل وعلا. قول الله جل وعلا هو علي هين. كل حاجة على ربنا هينا يا أخوانا. هذا الواقع الذي ترون هذا الظلم مش هو هين علي علي هين أي ظلم ترونه أي مصيبة تحصل أي مشكلة تحصل هو علي هين. إزالة الظلم على الله هين. نصر الله المسلمين على الله هين. يا أخي الحبيب ده رجل بسيط فلاح لكن ملأ الله جل وعلا قلبه ثقة ويقينا كما قال ابن مسعود عند البخاري تعليقا. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. اليقين نعم. الإيمان كل اللي عنده ثقة في الله وعنده يقين في الله هو ده أصل الإيمان. هو ده الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا له من العافية. يعني ما فيش حاجة قبل اليقين ما فيش حاجة قبل الثقة من الله. حتى العافية إن ربنا يعافيك في دينك ويعافيك في أولادك ويعافيك في صحتك ويعافيك في مالك ويعافيك في بيتك ويعافيك في زوجتك قبل كل ده إن ربنا يملأ قلبك يقين وثقة فيه سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخي حبيبي يا طريب إن لو إنسان عنده ثقة في الله هو علي هين. لو الناس فهموها لو الناس فهموها زي الفلاح البسيط الأعراب البسيط اللي ما يعرفش حاجة. أول ما أمريكا طلعت الطيارة الشبح أيام حرب الخليج الأولى أيام حرب العراق الأولى والمرجفون بقى زي ما الشيخ أحمد قال المرجفون بدأ يخوفوا الناس يقول لك يا عم ده الطيارة الشبح ده أمريكا ده أنا ما أقدرش نتكلم ده أمريكا والتطور والطيارة الشبح دي تعرف ماركة الفانيلا اللي أنت لابسها وأنت ماشي. شوف بقى من شدة تخويف الناس ده أمريكا أنت بتتكلم في إيه نقف ده أمريكا. فطلع فلاح بسيط والله بمنتهى الفطرة قال لهم يا أخوانا أنا عاوز أسألكم سؤال يا اللي أنتوا خايفين من أمريكا الطيارة الشبح دي فوق ربنا ولا تحت ربنا قولوا لي ده الفلاح البسيط الطيارة الشبح دي فوق ربنا ولا تحت ربنا ألا تحت خلاص فالذي فوقها يملكها خلاص. أنتوا قلقين من الواقع ليه أنتوا خايفين من الظلم ليه أنتوا تعبانين ليه ما تتعبوش نفسكم أنتوا ابذلوا الأسباب والله جل وعلا سينصر دينه. وعدنا الله جل وعلا بالنصر والتمكين بالرزق بالعطاء بالكفاية بشرط من مكان لا يخطر ببالك من حيث لا تحتسب حتى أنت ما تفكرش فيها خالص. سيسقط الله جل وعلا الظلم من حيث لا تحتسب بس أنت أبذل الأسباب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي شوف النبي تعلم منه الثقة تعلم من النبي الثقة. وأنا بقول هذا الكلام نحتاجه فعلا في هذه الأوقات نحتاج أن نبث الثقة في قلوب الناس لأن الناس فعلا متزعزعة بقول خلاص حتى استيئسنا خلاص. لما جاء الناس إلى عمر بن الخطاب وقالوا يا أمير المؤمنين ادع الله جل وعلا أن يسقينا فقد قنط الناس يعني خلاص هنموت ادع ربنا يسقينا بقى. قال قنط الناس إذا سقيتم. قال فوالله نزل علينا المطر. فذهبوا إلى أمير المؤمنين قالوا لا نعجب من السقيا يعني مش مستغربين المطر نزل إنما نعجب من قولك إذا سقيتم حتى إذا استيأس الرسل لماذا جئت بها؟ قال ألم تسمعوا قول الله جل وعلا يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا مش أنت طالب مطر لا ده مش مطر بس وينشر رحمته قال الله جل وعلا قادر. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ثقته في الله جل وعلا. انقطعت الأسباب خلاص. جاء المشركون عند باب الغار عنوان اللقاء إيه؟ إن الله معنا هو دي القصة فديا. جاء المشركون عند باب الغار ولم يكن ثم على باب الغار لا عنكبوت عشش ولا حمام باط بل كان الغار مفتوحا وهذا من الإعجاز أبلغ في الإعجاز. كان الغار مفتوحا وجاء المشركون النبي عليه الصلاة والسلام ينظر مع أبي بكر اثنين عندهم في الغار ينظر إلى قدم أبي جهل وإلى قدم وليد وإلى قدم عتبة ودى رجل الفرس يرون أقدامهم لو واحد وطها يشوف. فقال يا رسول الله يا رسول لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. إن الله هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى والأمثلة كثيرة يعني لو بدنا نأخذ حق إخواني ربنا يبارك فيك. أهم حاجة إن العبد يكون في كل حال بيقف متأملا مليا مركزا كيف يرضي الله في هذا الموقف، كيف يحقق الجندية لله سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. بهذه الطريقة لما العبد يستشعر جنديته لربنا سبحانه وتعالى هتأتي الثقة، بل الثقة من أقوى دعائم الجندية. والعبد لما يبقى واثق في ربنا يا دكتور حازم هيجني ثمار عظيمة جدا جدا في الآخرة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة الثقة في الله من البدائع في يعني في التدبر في امتحان الدار الآخرة، إن امتحانات الآخرة كلها مبنية على الثقة. يعني مش بس امتحان أهل الفترة إنه مبني على الثقة، امتحان القبر نفسه امتحان الملكين. هو امتحان الملكين، في ناس فاكرة إنه هو هيدخل القبر هيقوم جاي له ملكين لابسين غطرة بيضة زي الشيخ أمين كده وحاطين المصحف في جيبهم ويقولوا له احنا تبع بقى ايه ملكين بقى احنا تبع القرآن اللي ربنا أنزله على محمد، من ربك وما دينك. هو مش قادر يتخيل ان اصلا الملكين دول مش عارفهم مين اصلا ولا تبع مين ولا تبع اي دين. وهذه من يعني الحاجات اللي تفزع من امتحان القبر. ليه النبي اقشعر جسمه من امتحان القبر ومن فتنة القبر عليه الصلاة والسلام؟ أسودان أزرقان بصرهما كالبرق وصوتهما كالرعد. ربنا يبارك فيك يا دكتور غريب. برضو أنا لا أتحدث عن وصفهم، أنا أتحدث عن إن أنا مش عارف هم تبع مين، من ربك. يعني استغفر الله العظيم، ممكن واحد يظن إيه طب ما ممكن يقول عيسى أحسن يكون تبع النصارى، أحسن يكونوا طبعا اليهود، هو ما هوش عارف دول طبعا مين أصلا. يعني أقصد الفزع اللي بيعم الشخص. أيوة الموقف. أيوة طبعا. فعشان كده مسألة فتنة مش هيثبت في الفزع ده إلا الواثق، إلا الموقن، إلا الموقن يقين راسخ. أنا يعني فاكر كان في أيام زمان في يعني كان في قصة كده من قصص الأكشن، يعني كان واحد يقرأها، فزي مخابرات كده قبضت على واحد وقاموا مدخلينه أوضة، هو مش عارف هو مين اللي قبض عليه أصلا، وهو في طرفين بيتصارعوا عليه، هو مش عارف هو مين، وقاموا حاطينه في اوضه، وقام طالع سكاكين كده من الجدار ده وسكاكين من الجدار ده، والجدارين قعدوا يقربوا منه، وبقى بينهم هيتقطع. قالوا له انت تبع مين؟ فهو لو قال انا تبع دول والتانيين هم اللي هيقطعوه، ولو قال انا تبع دول والتانيين. الناس مش قادره تتخيل يعني امتحان قبر، امتحان ثقه ان زي يعني ايه، فمن ربكم انتما؟ ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد والكتاب الحق والقران. فمساله الثقه هي اللي بتنجي في الاخره، هي اللي بتنجي في الاخره، مساله الثقه في الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا دلوقتي واحنا بنتكلم في سوره الفاتحه مثلا، يعني اهدنا الصراط المستقيم، بعض المفسرين وقف امام هذه الايه وقال لك ليه مش ارزقنا، ليه اهدنا، ليه مش اشفنا، طب ما الهموم كتير اشمعنى اهدنا. فقال لك بص للايه اللي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه أنعمت عليه. قال لك لأن الهداية لو جات كل النعمة هتيجي بعد كده، فإذا أصبت هذه فقد أصبت كل شيء. البنت المتبرجة متبرجة ليه؟ لأنها مش واثقة إن هي تلبس حجاب أمهات المؤمنين وربنا جاب لها عريس، هي واثقة في المكياج مش واثقة في ربنا. هو اللي ماسك اللي بيشرب المخدرات ده، هو لو ثقته إن السعادة بإيد ربنا مش في جرعة مش في سجارة مش في صحبة سوء. المصيبة إن ثقتنا، إن ثقة المتبرجة جت على اللبس الضيق، إن ثقة الموظف جت على المال الحرام، إن ثقة الحاكم جت على أمريكا ما جتش على شرع الله. فالقضية كلها قضية أنت واثق في مين؟ قضية الثقة دي نقطة مركزية في الحياة، أنت واثق في الله سبحانه وتعالى. عشان كده الكلمة الخطيرة المهولة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولها بعد كل أذان، بيقولها بعد في أحد وفي كل وقت، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هتم هتم. الدين ده هينتشر هينتشر، الدين ده الكلمة الخطيرة اللي سيدنا موسى قالها، ودي برضو يعني الواحد يعني لا يزال يعرج على هذا الأمر. احنا بنتعامل مع القرآن تعامل أمي، احنا بنتعامل مع القرآن تعامل انه كتاب الحرف في 10 حسنات وفقط، مش انه هو روشتات نجاح في الحياة، مش انه هو بيوجه لنا مسار حياتنا. سيدنا موسى لما وقع في الكرب اللي الشيخ أحمد جلال أشار إليه دلوقتي، لما يعني فسقى لهما خلاص سقى البتاتين ثم تولى، يعني ذهب الى ما اولى الناس دي اندال ومش هتنفع، الناس اللي مرضوش يسقوا فتاتين دول مش نافعين، تولى خلاص هيموت من الجوع. وابن كثير بيقول لك جلد بطنه دخل في ظهره، بيقول لك اخضر جلد بطنه من اجل من اكل ورق الشجر وحافي، قصه رهيبه يعني قصه مهوله. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما ايه انزلت انزلت إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش إني لما عندك من خير فقير، مش إني لما في خزائنك من خير فقير. أنا موقن إنك ما سبتنيش، وموقن إن الخير نزل يا رب، بس إيه اجعله يصيبني واجعلني أصيبه. إني لما أنزلت، ده الخير نزل، ده القصة خلصت. زي النبي عليه الصلاة والسلام في الغار كده، الموقف الدكتور عبد الرحمن بيقوله والغار، وزي ما الأمريكان حاطوا صدام حسين في الحفرة اللي كان فيها بالضبط كده. لو نظر سيدنا أبو بكر بيرفع راسه كده، لو نظر أحدهم قدمي إلى رآنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له أسكت أبا بكر، أسكت، الكلمة دي ما تتقالش. لو نظر لا رآنا، لا رآنا دي أسكت، ما تتقالش. ما ظنك باثنين الله ثلثهما، اسكت ابا بكر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام من شده حساسيه قلبه لمساله الثقه في الله واليقين في معيه الله سبحانه وتعالى، لا يتحمل ان يكون هناك كلمه لرانا. مين اللي رانا؟ انا الكلام ده مش هيحصل. اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني انا عايز اقول يا جماعه، احنا ديننا جميل، ديننا جميل، ديننا كله ثقه، ديننا كله امل. الاسلام فرحه، الدين فرحه، الدين امل، الدين الدين جميل يا اخواننا. الدين مش اوضه خنقنا الدين فيها وسبنا باقي القصر كله. الدين كبير، الدين تنميه، الدين نمو، الدين رقي. اول كلمه في القران اقرا، ما انا بقارئ. لا، ده انت بعد ما دخلت في الدين، ده انت اللي ما كنتش قادر تعمله هتعمله، ده انت اللي ما كانش في امكانياتك هيبقى في امكانياتك. التنميه البشريه ملخصه في اول كلمه في القران، انت هتبقى انسان تاني بامكانيات تانيه وبقدرات تانيه. الدين تنميه، الدين نهضه، الدين رقي، الدين صله بالله، الدين سعاده. الدين مش يعني الدين مفهومه كبير. لتتحقق الثقه في الله عز وجل، ولتصير واقعا زي ما اشار الشيخ احمد جلال والشيخ ثقه في الله، ثقه في دين الله. ان انا اثق في دين ربنا. انا اقصد حاجه تانية. ازمه الثقه في الله سبحانه وتعالى ازمه موجوده، والواقع يشهد بذلك، ان في ازمه حقيقيه في الثقه في الله سبحانه وتعالى. والازمه دي لها مظاهر كثيره جدا جدا. ان هناك من الناس من أساء الظن في الطريق الذي سلكه، ومن أساء الظن في العلماء والدعاء، ومن أساء الظن في الدين. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. فإحنا محتاجين نعيد جسور الثقة. ومن أعظم الوسائل التي توصل إلى ذلك معرفة الله عز وجل. كلمنا شوية عن ربنا كلاما يعيد جسور الثقة أقوى مما كانت يا شيخ أمين. أولا دكتور غريب وبرضو أحبابنا المشاهدين، الأزمة مش أزمة ثقة في الله تعالى، إنما أزمة واثقين. اللي تربوا على الثقة في الله تعالى مش موجودين، لكن الثقة موجود والدين موجود. لا مش الحل الكلام عن الله، لا الحل إن ناس ترمي ابنها في البحر ثقة في الله. نقول هو المقصود أزمة ثقة في قلوب الرجال، هي قلوب الناس، هي أزمة واثقين. اللي عندهم الثقة في الله سبحانه وتعالى هم اللي بيقلوا، لكن الثقة نفسها موجودة معايا، والإيمان بالله تعالى موجود. دي حاجة. تاني حاجة يعني نلتقط الخيط، إن ربنا هو علمنا سبحانه وتعالى ما يعزنا، ويخليك تثق في من يجب أن تثق فيه، ويخليك تثق في في في في غنى من أغنى، من الغنى بيده والخزائن ومفاتيحها بيده، وهو الذي خلق الغنى والخزائن وخلق الأغنياء. ربنا سبحانه وتعالى لما موقف نبي الله موسى لما آوى إلى الظل قال ربي إني غريب، دي مش بلدي، ضعيف من كتر السفر، مريض من كتر الإرهاق، وفقير. قال ربي غريب ضعيف مريض فقير. فقال يا موسى المريض من لم أكن أنا طبيبه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمستوحش من لم أكن أنا مؤنسه. معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك أنا بس لا إله إلا الله. معايا؟ لذلك لازم تثق في الله. ليه؟ تثق في رحمة الله، أن ربنا رحمته سبحانه وتعالى أولا وسعت كل شيء. دي ثقة. ليه؟ مهما كانت أزمتك كبيرة رحمة الله أكبر منها، مهما كان مشكلتك ضخمة فرحمة الله أوسع منها. طب في بقى مشكلة تانية، أنا أمنت بأن رحمة الله واسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. معايا؟ أنا ساعات بعيش في كبر المشكلة، أنا أذنبت ذنب كبير، قال لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ها؟ مش متقنطوش معايا من صغر ذنوبكم، ذنوبكم صغيرة هتغفر. لا، قال لك لا تقنطوا

أزمة شديدة طاحنة، المؤمنون ما استعدوا لقتال وما استعدوا لهذا الجيش، يذوبك 317 رجل من الصحابة خرجوا، نعم، فوجئوا أمامهم بجيش قدره 1000، ومع ذلك رسول الله في هذا الموطن يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وجيش وهم ما كانوش طالعين على إنهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الثقة كمان، فيقول هذا مصرع أبي جهل غدم، الله أكبر، نعم، وهذا مصرع عتبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة. في عز الأزمة كان رسول الله يبث الثقة، في عز الأزمة، في عز الأزمة يوم الخندق، اللحظة دي اللي كانت قلوب الصحابة خلاص تزلزلت، وبلغت القلوب الحناجر كما قال ربنا عز وجل، فعلا وبلغت القلوب الحناجر. تعترض الصحابة، هم بيحفروا الخندق صخرة عظيمة، ورسول الله يضربها الضربة الأولى، الله أكبر، وتيتوا مفاتيح الشام، الله أكبر، وتيتوا مفاتيح، يا رسول الله في وقت زي ده. حتى إن بعض المنافقين اللي دايما بسميهم المرجفين يقولوا يعدنا بفتح كسرى وقيصر وأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. ده سبحان الله، في عز الأزمة أنا بقول للناس يا جماعة اطمنوا، يا جماعة أبشروا، والله الثقة في الله سبحانه وتعالى هي السبيل. إن شاء الله بإذن الله، الله سبحانه وتعالى ناصر ديننا وناصر أولياء. ممكن الدنيا تشد شوية، بس صدقوني والله كل ما هتشد أكتر هتلاقي النصر والتمكين قرب جدا جدا. عارف يا دكتور غريب، الله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ها؟ جاءهم على طول كده مباشرة بسرعة وفجأة، هو خلاص القلوب وصلت لمرحلة من الهم والشدة والضيق، خلاص. نفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى يذكره في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ربنا يقول ألا إن نصر الله قريب. احنا محتاجين فعلا ندعم المعاني دي مرة تانية في قلوبنا، ولكن مع تدعيم المعاني دي ان انا واثق قوي في ربنا سبحانه وتعالى، انا لازم اخد بالاسباب. طيب ايه الاسباب؟ ايه الاسباب يا دكتور عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اقسم بالله العظيم انني على يقين وعلى ثقة ان نصر الله جل وعلا قادم، وان التمكين قادم اكثر من يقيني اني اتكلم. انا على يقين جازم أن نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة، وهذا قريب جدا والواقع يعني، بل أنا يعني أجهر بهذا يمكن لأول مرة، إن بعض دعاتنا الكبار سأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يمن عليهم بعد هذه الأزمة الأخيرة وهذه الفتنة العظيمة وهذه الدماء التي أهرقت وهذا الظلم الذي استشرى، قال هذا الشيخ والله إني لأشم رائحة الخلافة، لا أكون رائحة التمكين أو النصر أو أن تحكم مصر بالإسلام، بقول والله أشم رائحة الخلافة. هذا هي الثقة في الله عز وجل، علامة قرب النصر، علامة قرب التمكين هذا الابتلاء وهذه الشدة. إننا على يقين أنه ما إذا طالت الصحراء فلنعلم أن وراءها رياض النضرة. كيف يثق العبد في ربه سبحانه وتعالى؟ يثق في الله جل وعلا أن يرى هؤلاء الواثقين. إنما تعلمنا الثقة عمليا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، من المؤمنين الصادقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حين ترافق المؤمنين، ترافق الصادقين، صحبة الصالحين، ترافق الواثقين تثق. نعم. حين تبتعد عن المرجفين الذين ذكر الله جل وعلا عنهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك، يعني لا يجلس إلى المرجفين ولا يستمع إليهم لأن يضعف قلبه. من أجل أسباب الثقة أن تقول يا رب، نعم، الدعاء، إيه اللي ملأ قوم إن ربنا عز وجل يملأ قلوبنا بالثقة، أن تدعو الله جل وعلا يا رب رزقني اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام أصلح العلاقة بين العبد وبين النبي قلما دعا دعاء إلا ودعا بتلك الدعوات كما في الصحيح حديث ابن عمر، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصاتك ومن طاعتك ما تبلغنا وجهتك ومن اليقين، نعم، ما تهون به علينا وصائب الدنيا. إن أيقنت ووثقت ودعوت الله جل وعلا بذلك سيعطيك الله جل وعلا ذلك. نعم. رؤية قصص السابقين الذين وثقوا والذين من الله علينا بنصر صحبة الواثقين والصالحين، كذلك من أجل أسباب اليقين. نعم. أن تنشغل بربك بالعبادة. كلمة اللي ذكرها الشيخ أمين في قصة سيدنا يونس في أخيرها قال إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. أعبد ربك وانشغل بعبادة الله جل وعلا. الله جل وعلا قال إنهم يكيدون كيدا, مش كيد لهم, لا, أنت انشغل بعبادة ربك وهيكيد لك. حكتي يعني الطاعة, الإنسان يجتهد في الطاعة ويصلح فيما بينه وبين الله عز وجل بأنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار, لأن مقام الثقة في الله سبحانه وتعالى ده من المقامات العالية جدا جدا, لا يستطيع أن يحصلها إنسان غافل. مستحيل قلب غافل ساهي لاهي يقدر, يعني القلوب بتتزعزع من أقوى أسباب زعزعة الثقة في القلوب المعاصي والذنوب وانشغال الناس باليقين في غير الله سبحانه وتعالى. ما ده برضو من شؤم الذنوب والمعاصي, لأن من شؤم المعاصي إن الإنسان ينشغل عن الله عز وجل بغيره. الوقت خلص, الوقت خلص. احنا انا عايز يعني زي ما عملنا في حلقة قبل كده, عايزين نوجه رسائل سريعة جدا جدا, بس المرة دي في جملة واحدة لأن الوقت خلص من زمان. جملة واحدة بس وبعدها نقطة, ما تكملش سطر يا دكتور حاسم. عودا على بدء رسالة, رسالة كيف نعيد الثقة في القلوب. تقول للناس ايه, تقول للجماهير ايه يا دكتور حازم لتعود الثقة في القلوب؟ يعني انا كنت عايز اختم بالكلمة اللي انت بدأت بها دكتور غريب, احق ما قال العبد, اعظم حقيقة في الكون كله. نفضل نذكر ربنا بالجملة دي ونكررها كتير جدا, مش جوه الصلاة بس. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. اعظم حقيقة نفضل نعم. نعرضها على قلوبنا لحد ما نفق إن يعني يا جماعة لا تنسوا هذا المعنى, أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. ما فيش حد هيمنع عطاء ربنا, وما فيش حد هيجيب حاجة ربنا عز وجل أراد ألا تأتي. وحده ثقة. لا إله إلا الله. فضل وحده. أمين. واحد سأل شيخ, قال له أنا رايح بكرة لوظيفة, شوف لي وسطة. قال له هشوف لك وسطة جامدة جدا. تاني يوم راح له قال له شفت لي وسطة؟ قال له والله وسطة جامدة. قال له كلمته؟ قال له كلمته. قال له مين؟ قال له ربنا. قال له بقول لك وسطة, تقول لي ربنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده من ايه؟ من امتلاء القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. التفت عن الله إلى غيره. يرى القوة فيظن انها الوحيدة, يرى السيطرة يظن انها الوحيدة, يرى الرئاسة, يرى الجنود, يرى الجيوش, يرى الأسلحة, يظن انها الوحيدة, ومع ان اساسا هؤلاء مخلوقون وليسوا بخالقين. نبي الله موسى قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. نعم. تفضل يا شيخ احمد. عايز اقول اذا كنت مريض فثق في الله الذي سمى نفسه الطبيب, واذا كنت واقع في هم او كرب فاعلم ان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الكافي يكفيك ويدفع عنك الشر, واذا كنت مظلوم فاعلم ان الله سبحانه وتعالى ناصرك. تعرف على الله, وكلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت ثقة فيه. من أجل ذلك معرفة الله كلما ازددت ثقة فيه تعيد الثقة. من أجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أوائل الفرائض علينا أن نعرف الله, كما في الصحيحين حديث ابن عباس لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال يا معاذ فليكن أول ما تخبرهم به أن يعرف الله. نعم. دكتور عبد الرحمن. لا يأس يسكننا وإن طال الأسى وقسى فإن يقين قلبي أعظم, فإن يقين قلبي أعظم. أرجو أن ترسخ هذه الكلمة في قلبي وقلوب الناس. هو علي هين, هو علي هين, إن الله معنا. الحمد لله. كانت حلقة لذيذة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة صادقة يا رب, وأن أدعو سبحانه وتعالى أن يجعل حالنا وأعمالنا أحسن من كلامنا. اللهم لا تجعل هذا الكلام حجة علينا يوم أن نلقاك. اللهم املأ قلوبنا بالثقة فيك. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا واهد بنا. واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين. غير ضالين ولا مضلين. ولا مغيرين ولا مبدلين. سلما لأوليائك. حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك. ونعادي بعداوتك من خالفك. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.